ثم تأتي السورة الثانية سورة الرأس أيضا سورة التوحيد، وهي قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، قل يعني من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول هذا تأسيا به عليه الصلاة والسلام، قل هو الله أحد يعني هو الله الذي تسألون عنه وتشركون به، هو الله أحد ليس له ثاني، أحد في جميع صفاته، في علمه وقدرته وسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. إذن أحد بإيش؟ يعني متوحد في جميع صفات الكمال، لا أحد يماثله أبدا. لله علم ولنا علم، لكن ما نسبة علمنا إلى الله إلى علم الله؟ ما نسبة علمنا إلى علم الله؟ عجيب، لا شيء لا شيء. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح، روح الإنسان، وش الروح هذه اللي إذا كان في البدن صار حيا سويا وإذا خرج من البدن صار جثة، وش هذا الروح؟ أجاب الله قال ويسألونك عن الروح إيش؟ قل الروح من أمر رب، من شأن الله عز وجل، لا أحد يخصر فيها، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذا توبيخ لهم، كأنه يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تفهموا الروح، أصلا ما عندكم علم، ما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذن الله أحد في علمه، في سمعه كذلك، نحن نصف، والله عز وجل يسمع، لكن ليس السمع كالسمع. هل يستطيع منا أحد أن يسمع ما وراء جدار المسجد إذا لم يرفع صوته جاهرا؟ لا، إن الله عز وجل يسمع وهو على عرشه ما يخفى على الحاضرين، ويسمع قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد حرف تحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم. امرأة جاءت تشتكي زوجها كانت معه مدة طويلة من الزمن، وقال لها أنت علي كظهر أمك، وهذا عند الجاهلية طلاق بائن. فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بعد طول هذه الصحبة يقول هذا الكلام؟ تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت هذه المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها، وإنه ليخفى علي بعض حديثها. تعالى الله، وهو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرش يسمع. وقال عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب بلى، ورسلنا لديهم مكتوبون. إذن الله أحد في كل الصفات، استوى على العرش، هل وكاستواء الإنسان على الكرسي؟ الجواب لا، لأنه أحد. ينزل إلى السماء الدنيا عز وجل، هل وكنزول الإنسان من السطح إلى الأرض؟ لا، لأنه أحد. يأتي يوم القيامة الفصل بين عباده، هل وكإتياننا نحن إلى المبيعة أو السوق؟ لا، الله أحد. الله الصمد، الله الصمد جملة مبتدأ وخبر، معرف طرفاه، يعني مبتدأ المعرفة خبر معرفة. إذن الله وحده هو الصمد لا غير. وما معنى الصمد يا أخوان؟ ما معنى الصمد؟ له معنى يعني يجمعهما أن تقول الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. تصمد يعني تحتاج، هو كامل في صفاته، ما يحتاج لحد.